الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في المصورين، أي في التشديد وبيان عقوبة هؤلاء وعظم جرمهم وجنايتهم وخطئهم، وكون فعلهم هذا منافي لكمال التوحيد. ولذا ذكر عددا من الأحاديث، منها الحديث القدسي وقوله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ضرة أو ليخلق حبة. الضرة مفرد الضر، والضر هو النمل الصغير، وهو من أصغر المخلوقات الحيوانات التي تدب، كيف له إدراك، كيف يتحرك، كيف يعيش. والحبة مفرد الحب، كحب البر، حب الشعير وما إلى ذلك. أو الشيء تعجيز وتحدي في كونهم هل يستطيعون أن يخلقوا شيئا مما يتحرك ويدب. وضرب الله عز وجل في ذلك أصغر المخلوقات الضرة، ثم تحداهم في أن يخلقوا شيئا من الحبوب والبذور التي فيها خاصية الإنبات. الحبة إذا وضعت في الماء تنفلق، إذا وضعت في الأرض وغطي عليها بالتراب وجاءها الماء تنفلق، كما قال ربنا عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، مفرد الشعير، حبوب الشعير، وهي معروف وهي أكبر من حبة البر والغلة. ففي هذا تحدي وتبكيت وتعجيز، الأمر هنا جاء للتحدي. والأمر له معاني كثيرة، منها التحدي كما هو مذكور في هذا الحديث، وكما في قوله تبارك وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. كل هذا من باب التعجيز والتحدي. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. المراد منشأ فعلهم هذا، أرادوا أن يشابهوا قدرة الله في الخلق والإبداع. أشد الناس عذابا، قال العلماء، لو كان هذا المصور يصنع الأصنام والتماثيل لتعبد من دون الله فهذا كافر بالله، كافر بالله. أشد الناس عذابا يوم القيامة، إذا كان مراد بالناس الكفار فلا شك أنهم أشد الناس عذابا. وقد يكون المنافق أشد، فيكون الأشد هنا أشد نسبي وأشد إضافي، وقد يكون أشد الناس معنى أشد الناس من المسلمين، يعني تعظيم هذا الجرم وهذا الفعل. قال: ولهما، أي يعني عند البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. في النار، جهنم اسم من أسماء النار. كل مصور، هذه كل من ألفاظ العموم، لمعنى في الحديث الأول: ومن أظلم، هذا من حرف جر، ومن لا عفوا اسم موصول، ومن أظلم اسم موصول أيضا يفيد العموم، كل أيضا تفيد العموم. ثم أيضا في الحديث الأول ومن أظلم ممن يخلقه استفهام، ومن أظلمه استفهام، استفهام إنكار. في حديث ابن عباس جاءت كل بمعنى العموم أيضا، وجعله بكل صورة صورها، إما التصوير هذا بالنحت المجسم الذي له ظل، وإما يكون منسوجا، وإما يكون مضروبا على عملة، وإما وإما أنواع كثيرة، أنواع كثيرة. إما رسم وتخطيط باليد، أنواع كثيرة لا تحصى. والكلام في الصور الشمسية في شيء من الاختلاف بين المتقدمين وبين المتأخرين، في شيء من النزاع والخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في كون الرجل الذي يضغط على الآلة لا يصور ولا يخطط ولا يشكل ولا ينحت، ما هو إلا ضاغط على الآلة، هل يعد هذا تصويرا أو لا يعد تصويرا؟ كمثل الرجل أيضا يدخل الكتاب هذا في آلة، ما نقول هو الكاتب ولا نقول هو المؤلف، ممكن يضغط هذا الكتاب يدخله في الآلة ويصوره رجل لا يكتب، لا يعرف كتابة لا من قريب ولا من بعيد. كذلك ممكن رجل أعمى يضغط على الزر هذا يخرج الكتاب، كذلك في الظلام ممكن يدخل هذا في الآلة ويخرج صورة الكتاب، لا يسمى هذا كاتب، إنما هو يعني عامل عملا فعل فعلا في هذه الآلة. من هنا تنازع الناس في أمر الصور الشمسية، فإن كانت الصور الشمسية لضرورة كبطاقة حافظة نفوس أو جواز أو ما إلى ذلك فالأمر هذا لا بأس به من باب الضرورة، أو كانت في العملات وأمر مفروض عليك لا تستطيع أن تدفعه لا حرج عليك فيه. أما أن تكون هذه الصور للذكرى فهذا لا يجوز، الاقتناء من أجل الذكرى، من أجل الشفقة، من أجل التذكر هذا صاحب الصورة، لا لا تعليقها، هذا كله لا يجوز، محرم، ويشمل هذا الوعيد، يشمل هذا الوعيد. واستثنينا كذلك ما يكون في المحاضرات من باب الحاجة للتعليم وتفهيم الناس لا بأس بهذا. كان يقوم رجل يشرح للناس كيفية وهيئة وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقوم رجل يبين للناس كيفية وهيئة الحج ومناسك الحج سواء كان في الحج أو في العمرة أو ما إلى ذلك، كان يقوم رجل ويلقي محاضرة. قد ذكرنا من قبل أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان في بداية أمره يمتنع من تصوير المحاضرات، وكان ينكر أيما إنكار، وكان من أراد أن يصور الشيخ في بداية الأمر يأتيه بغتة وخفيا لينقل صورته للناس. ذات مرة جاءت مجلة المجتمع الكويتية في سنة من السنوات وأتت لصورة الشيخ على غلاف المجلة، فصدرت فبلغ الخبر الشيخ فأنكر أيما إنكار، بينما فيما بعد كان الشيخ يرجح جواز تصوير العالم أو الداعية أو الشيخ في المحاضرات أو في القنوات أو غير ذلك لما فيه من مصلحة علمية. وعلى هذا جرى عمل العلماء والمشايخ والدعاة في هذه الآونة المتأخرة، فلا بأس بهذا للحاجة والتفهيم والتعليم. ولا شك هناك فارق بين المحاضرة المرئية والصوتية، لا شك المحاضرة التي تنقل بالصورة والصوت لا شك أنها أقرب إلى الانتفاع والثمرة من الحالة الأخرى التي كانت من قبل مجرد أمر صوتي. قال: ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ أو أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وكل هذا من باب التعجيز والتبكيت والتحدي. ولمسلم عن أبي الهياج وهو حيان بن حصين ملازم للإمام علي رضي الله عنه يروي عنه كثيرا، وهو كاتب علي رضي الله عنه، قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. النبي عليه الصلاة والسلام عن فتح دخل البيت فوجد صورة إسماعيل عليه السلام وصورة الخليل إبراهيم عليه السلام مصورة في جدار الكعبة، فأمر بشيء من الخرقة والماء، أتى بها أسامة بن زيد كما في مسند أحمد وغيره، ومسح هذا، وأقسم بالله عليه الصلاة والسلام أنهما لم يعرف الأزلام ولا استقسم بالأزلام. صوروا الخليل عليه السلام إبراهيم وولده إسماعيل وهما يقومان بهذا الفعل الذي لا يفعله إلا المشركون الجاهليون، فمسح هذه الصورة وطمسها عليه الصلاة والسلام. ولما دخل أراد أن يدخل البيت فوجد على باب البيت تراما في تماثيل، فغضب وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام فوقف ولم يدخل حتى نزعت عائشة الكرام من فوق الباب. وكل هذا مندرج أو يلتقي مع هذا الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا إنما الصورة الرأس، فإذا طمست فإذا قطعت الرأس فلا صورة، فلا صورة ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبرا عاليا مرتفعا إلا سويته. المراد التسوية في حد الشبر، في حد الشبر. أما ما زاد على هذا فليس من السنة، فيه غلو ومخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة أن القبر ما يخرج منه يعود إليه، ما إذا حفر على الطريقة الشرعية لا شك ما حفر منه يرجع فيه، فلا شك أن العائد إليه يزيد، فقد يكون مقدار شبر ولا يزيد، قد يكون مسنما هكذا وقد يكون مسطحا هكذا، إما هذا وإما هذا، القصد لا يزيد عن شبر، إما مسنما وإما مسطحا، والمسطح هكذا وهكذا. قال: ثم في مسائل، ثم ذكر تلك المسائل، وقد قرأنا شيء من الشرح ونحن في صفحة 33 و400. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سمة رسول الله عليه الصلاة والسلام في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليه، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. الحديث مر معنا في إيقاد السرج، وفي شيء من الضعف من ناحية الإسنادية، ولكن هو من ناحية الفقهية وعموم القواعد الشرعية ينهى، لأنها من باب الغلو في المقبور والميت هذا، ونهى عن إيقاد السرج عليه. الحديث الذي معنا بارك الله فيكم، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. قال ونهى عن إيقاد السرج، الجملة هذه إيقاد السرج في الحديث لا تصح من ناحية الإسنادية، وإن كان معناها صحيحا فقها. قال ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ معيدا القبور ولا تتخذوا قبري عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب. من الذي ذكر حديث الباب؟ من يا أسامة؟ الشرح ده ابن القيم، هنتكلم كل ذا كلام ابن القيم، واضح لكم؟ هنا خليكم معي انتظر. قال كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهيج الأسدي فذكر حديث الباب، يعني ابن القيم نقل بيتكلم. احنا بدأنا قلنا قال العلامة ابن القيم ولا لا؟ من بداية الكلام، من بداية الشرح، وهذا كلام في إغاثة لهفان الجزء الأول. قال وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا، قال كنا مع فضال بن عبيد بأرض الرومي. عندكم أي بقى اللي عنده زينة؟ ها عندك يا شيخ محمد؟ ها بأرض الرومي إيه؟ ها رودس، يا رودس، رودس جزيرة، جزيرة رودس، بأرض الروم برودس. فتوفي صاحب لنا، فأمر فضال بقبره فسويه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، أي بالتسوية الشرعية على حد الشبر من الأرض. قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني المراد أنها عن رفعها، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيت، شوف كيف، ويعقدون عليها القباب. محمد تعالينا خلي بارك له أو تعالينا أتريدنا شنظر. قال ويعقدون عليها القباب، عندكم يعقدون كلكم؟ ها جميل. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، تجصيص القبر طلاؤه بالجص زي الأسمنت، معناه الجص اللي هنسميه الجير وما إلى ذلك، معناه إخوان تجصيصه طلاؤه بالجير، تمحيره، محره، بعد ما تمحره تجيب له بوية وزيت وما إلى ذلك، اليوم بيعملوه في السيراميك، سيراميك ورخام أكبر وأكبر أشد وأشد في المنكر. قال نهى عن تجصيص القبر. الجص هو الجير المطفي معنا، وأن يعقد عليها، أن يعقد يقعد عليها الظهر. عندكم إيش يعقد؟ لا صوابه يقعد عليه، وأن يقعد عليه. نهى عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن يقعد المرء على القبر، لأن الميت له حرمة كحرمتي وهو حي. إذا كان الإنسان وهو حي لا يرضى أن يقعد عليه أحد أو أن يطأه أحد، كذلك وهو ميت. قالوا أن يبنى عليه البناء المرتفع. اليوم ممكن في بلاد أرياف دي تجد مثلا قبر فوق قبر، عاملينه درجات طبقات. لا، هذا مخالف. يشترون أرضا، ما دام الله وسع عليهم يشترون أرضا، أو يدفنون في القبور التي على الأرض، يجعلوا قبر فوق قبر كما نشاهد. يتضرعون بأن الأرض ضيقة، أنهم لا يمتلكون، بأنهم كذا، لا يفعلون هذا. قال ونهى عن الكتابة عليه. الكتابة، كتابة آيات، كتابة سورة وما إلى ذلك. إن أراد أن يعلم القبر يعلمه، إما بحجارة معينة، إما بشيء من العلامات. أما الكتابة فهي مذمومة، لا يكتب على القبر إلا في حالة الضرورة. وإذا أراد أن يكتب لتمييزه يكتب شيئا، كلمة مختصرة، كلمة مختصرة. كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. إذا كان تجصيص القبر للحفاظ عليه من المطر أو من أن يبلى أو أن يهدم، لا بأس لا بأس. أما تجصيصه من باب التعظيم والغلو فيه فيمنع. وأن يكتب عليها، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ألواح الرخام الكبيرة العريضة، ويكتبون عليها القرآن وغيره. ونهى أن يزاد عليه غير ترابها. كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجص والأحجار. الآجر هو الطوب الأحمر، معنى الطوب المحروق، والجص معروف والأحجار معروف. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، وناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد مقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعل، كما سبق معنا الحديث في شيء من الضعف في الجملة هذه، وإن كان معناه صحيحا. ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليه. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات الذي وقع في قوم نوح، إنما وقع بسبب تصوير هؤلاء الصالحين. ففي بداية الأمر جعلوها من أجل الذكرى، ثم ما لبث أن مرت الأيام وتسابق الناس لعبادتها. قال: وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، وضعوا لها متحف، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاه منه القبور بالبيت الحرام. ولا يخفى ان هذا مفارقه لدين الاسلام ودخول في دين عباد الاصنام. فانظر الى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه اولئك وقصدوه من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز أو ما يعجز عن حصره، مفاسد كثيرة وأمور شنيعة أوصلت هؤلاء إلى عبادة المشاهد والقبور ودعاء أهلها من دون الله. فمنها سيسرد ابن القيم شيئا من هذه المفاسد: تعظيمها الموقع في الافتتان بها، التعظيم الموقع في كون هؤلاء قد افتتنوا بها ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم وتمسحوا بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة، مجاورة اعتكاف المجاورة عندها وتعليق السطور عليها وسدانتها، حراسة حماية، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق، يطفئ القنديل المعلق عليه، ويل له، يعني يوسعونه سبا وشتما. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنجى الغيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله، شوف المفاسد التي لا تحصى. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله اتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعل المشركون بقبورهم. نعم، إذا كان هذا رجلا صالحا فهو يتأذى بهذا الفعل ولا يرضاه أن يدعى من دون الله أصلا. ومنها إذا أصحابها بما يفعل المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، وكذلك غيره من الأنبياء ما يفعله النصارى عند قبره. هم يزعمون أن عيسى قد مات ويجعلون في الكنائس قبورا للصالحين منهم يعظمونها من دون الله، وكذلك غير من الأنبياء والأولياء والمشايخ. عندكم نفس العبارة هذه، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، كذا وكذلك غير من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. قال الله تعالى: المشركين فقد كذبوكم بما تقولون.

إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد قربوا لذلك الوزن قرابين، كانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين. عندكم كذا أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فقل لا ولا بحجك كل عام. أعوذ بالله. هذا ولم نتجاوز، شوف يقول ابن القيم، هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يقول إليه، وأحكم في نهي عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من إغاثة اللهفة. نرجع إلى هذه المسائل التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى. يقول الأولى التغليظ الشديد في المصورين، معنى الحديث القدسي، ومن أظلمه ممن ذهب يخلق كخلق، يريد أن يضارع الله ويضاهي الله عز وجل في كونه سبحانه وتعالى هو المبدع، هو الخالق الخلاق، هو المصور حق، والذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. قال التغليظ الشديد في المصورين، في بيان العقوبة، بيان الإثم، بيان الجرم، فيه إطار اللعن، فيه إطار العذاب والعقوبة، وفيه التحدي والتعجيز له. الثانية التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله، لأنه يجب على المخلوق أن يلزم حده ويقف عند ضعفه وعجزه، ولا يتجاوز، ولا يدعي لنفسه القدرة. لا، الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يقدر على الخلق والإيجاد والتصوير. قال التنبيه على العلة، الحكمة والسبب، وترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. يعني هل تجد أظلم منه؟ كما في كتاب الله عز وجل، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. استفهام، مقصود منه التحدي، يعني لا تجد أظلم من هذا. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا إذا كانوا في حكم الكفار، فهم من أشد الناس عذابا. إذا كانوا من أهل الإسلام وقعوا في هذا فهي كبيرة من الكبائر. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم إلا ما كان جائزا مباحا. فالمصور لا يشمله الإثم هنا وهذا النص العقوبة والوعيد، ما كان جائزا مباحا فلا إثم فيه على المصور. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت وإذا استطاع المكلف الطمس والإزالة والمحو والقطع، كما في النصوص التي سبق أن أشرنا إليها. يقول في باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تبارك وتعالى احفظوا أيمانكم، المراد لا تكثر من الأيمان، في أحوالك وفي البيع والشراء، في القليل والكثير، فيما شرف وفيما كان دون ذلك. كذلك من حفظ الأيمان ألا تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا تقسم بالمخلوق ولا بالآباء ولا الطواغيت. كذلك من حفظ الأيمان ألا تقسم على زور، على باطل. احفظوا أيمانكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجها البخاري ومسلم. والمقصود أن المرء كلما كان حافظا لأيمانه كلما دل ذلك على تعظيمه لله. وتعظيم الله من التوحيد، ومن تعظيم شعائر الله، ومن الوقوف عند حرمات الله عز وجل. قالوا عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أصيمت زاني، يعني شيخ زاني، وعائل مستكبر، فقير مستكبر. الغالب أن أهل الغنى هم الذين يصيبهم الكبر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكيف يكون فقيرا محتاجا معدما ويكون مستكبرا مذموم أشد من الأول؟ ورجل جعل الله بضاعته، يعني في القسم واليمين، والله جاءت بمئة، والله جاءت بمئتين، جاء عليها 50، جاء عليها 100، جاء عليها 70، ويقسم بالله ويحلف بالله. والبيع والشراء هذا أمر من أمور الدنيا الحقيرة التافهة، فلا تشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. عندما تدخل أيمان في البيع والشراء كأنك اشتريت بآيات الله وعهده ثمنا قليلا، ثمنا بخسا، وهو الدنيا. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. رواه الطبراني سند صحيح. وذلك في الحديث: التجار هم الفجار، التجار هم الفجار. ليه؟ المقصود أصحاب الأيمان في البيع والشراء. إذا باع حلف، إذا اشترى حلف، وهكذا. قال: ولا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال: وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. المراد شهادة الزور، شهادة الزور، شهادة الكذب، بهتان، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ، في بعض الروايات هذه سيأتي به المؤلف، أنهم يحلفون ولا يستحلفون، يحلفون ولا يستحلفون قبل أن يستحلفوا، قبل أن يطلب منهم الحلف. وفي عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم جاء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينهم ويمينه شهادتهم. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، من باب التعليم والتعويد على الخير، وألا يحلفوا قبل أن يستحلف، ولا يحلفوا كذبا. قال في مسائل، نعود إلى بداية الشرح يا إخوة. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد، وقول الله تبارك وتعالى: احفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. من ابن جرير؟ أخينا إسلام، ما اسمه؟ اسمه محمد ابن جرير ابن يزيد ابو جعفر الطبري، قال لا تتركوها بغير تكفير، يعني بغير كفارة، تحلف اليمين وحنث فيه ولا تكفر. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفه، أي لا تحلفه إلا في حالة الضرورة والحاجة الملحة. وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنف فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، يريد إيش؟ لا تحلفوا إلا في وقت الحاجة والضرورة أو حيث أمرتم شرعا، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنف مع ما يدل عليه الاستخفاف. يستثنى من هذا لغو اليمين، لغو اليمين، فإنه لا يدخل في مثل هذا، لأنه شيء يشق على النفس التحرز منه. كان يقول أحدنا بلى والله، لا والله، تفضل معنا والله، تعال والله، نكرمك والله، إلى آخره. هذا كله لغو اليمين، معنى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنف مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. ترى بعض الناس يكثر الحلف بالطلاق، وهذا أيضا مذموم. الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، من الأيمان المحترمة، فيسمعه البعض الصغار مثلا وإن لم يكن متزوجا لازال أعزب، وأيضا يحلف بالطلاق وهو أعزب لم يتزوج بعد. ليه؟ لأنه سمع فيتعود لسانه على مثل هذا. كل هذا مذموم ومحرم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلع ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري مسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشترى بكذا وكذا، وقد يظن المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمته، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب الأرزاق بيد الله. إذا كنت تبيع وتشتري لا تحلف، الأرزاق بيد الله وهي مقدرة ومحدودة، فلا تطمع في الرزق أو الربح أو تستعجله فتحلف. قال وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا. بماذا؟ بسبب الأيمان، تمحق بركة الربح. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. نكتفي بهذا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله بعد العصر في مسجد الأنصار.